Miami, und wir haben die gesagt, wir haben ja nicht im Körper die Gelände bekommen. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور أنت وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالكلم وسهل ويسر لنا أبواب قلبك وإن شوقوا علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم فقهنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا المسألة الثالثة. نعم. لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاء وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة أخذ الأموال وتنميتها. وفي نصا قاطعا يعني ما في خلاف أبدا. نعم. وردا على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم، وهذا الفعل مذموم منهي عنه. قال أبو الفرج الجوزي ولست أعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم، إنما أتعجب من أقوام لهم علم وعقل كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. فذكر المحاسبي في هذا كلاما كثيرا وشيده أبو حامد الطوسي ونصره. والحارث عندي أعذر من أبي. فذكر المحاسبي في هذا كلاما كثيرا. شو بهذا؟ أنه هذا بقى؟ يعني في كلام الجوزي ولا الكلام الأول؟ كأنه الكلام الأول، لأن المحاسبي معروف يعني بتصوفه يعني سلوكه هذا المسلك يعني. نعم. والحارث عندي أعذر من أبي حامد. وشيده أبو حامد الطوسي أقواه ونصره يعني. والحارث عندي، الحارث يعني المحاسبي رحمه الله، أعذر من أبي حامد. شو معنى أعذر؟ يعني بمعنى معذور أكثر. أعذر يعني معذور. أعذر من أبي حامد لأن أبا حامد كان أفقه. نعم. غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. دخول أبي حامد أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. نعم. يعني من التصوف. نعم. قال المحاسبي في كلام طويل له ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نخاف على عبد الرحمن فيما ترك. قال كعب سبحان الله، وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسب طيبا وأنفق طيبا وترك طيبا. ليش خايفين عليه؟ يعني من مات نخاف على عبد الرحمن في يعني إنما نخاف، يعني ما مخاف عليه، معنى ذلك أثنوا عليه بهذا بكل شيء، لكن خايفين عليه من الأمر هذا. إنما قال إنما، ما قال إنا نخافه، إنما نخاف على عبد الرحمن في هذه بس، فيما ترك. هاي المشكلة الكبيرة يعني. سيدنا كعب رضي الله عنه ورد عليهم بذلك، تعجب سبحان الله، ليش منين ليش الحكي؟ وما تخافون، يعني هذا إنكار على عبد الرحمن. تفضل. فبلغ ذلك أبا كسب طيبا وأنفق طيبا وترك طيبا، ليش بقى خايفين عليه؟ نعم. فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعبا. ما عجبه. فمر بلحي بعيد فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعبا، فقيل لكعب إن أبا ذر يطلبك، فخرج هاربا. يصر عليه أويك. فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره. مع العلم أنه له أنصار يعني سيدنا عبد الرحمن يعني في له أصحاب وفي له بس ما رضي يعني يعمل فتنة أو شيء أو يقاومه بما أتى به يعني. دخل على عثمان ورهد عند يعني رئيس الجمهورية مثل ما نقول يعني. وأخبره الخبر فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان. يعني ما فيها وادي مجد ومقتنع بهذا الأمر 100% يعني. يعني يا أبو سيدنا كعب يعني أتى بمنكر يستحق عليه الضرب يعني. سبحان الله. فجلس خلف عثمان فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبي ذر. فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية تزعم أن لا بأس بما تركه عبد الرحمن. عجيب الجواب. فلما يا ابن اليهودية ليش بقى قال له يا ابن اليهودية؟ نعم مع أنه أمه يهودية. تزعم أن لا بأس بما يعني تتأول هي يعني مثل ابن اليهودية يعني أو تزعم أنه أن لا بأس أنه لا بأس بما تركه عبد الرحمن. نعم. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. هذا الحديث صحيح. نعم. لكن كونوا بهالحديث الثاني أمر آخر. هو ذات هذا الحديث صحيح. نعم. قال المحاسبين فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب ما كسبه من حلال للتعفف وصنائع المعروف. شوف للتعفف وصنائع المعروف مطلوب هذا. فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يحبو في آثارهم حبوا يعني الفقراء يسعون سعيا أما غيرهم يدخل ببطل. فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء إن ليش الفقراء يعني يسعون أنه إقلال بالنسبة للكتار أن يكزحمة ما بيقدر بالزحمة ما بيقدر يركض الوحيد. فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يحبو في آثارهم حبوا إلى غير ذلك من كلامه. عم يقول حبوا إشارة إلى حديث منكر سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي هذا الحديث. ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة. أيوة. وأنه أعطي المال فمنع الزكاة. إيه. ذكره هذا الحديث أبو حامد يعني الطوسي وقواه بحديث ثعلبة يعني النفر الثلاث يعني. نعم. وأنه أعطي المال فمنع الزكاة. مو النفر الثلاث استغفر الله الرجل الذي يعني دعاه عليه الصلاة والسلام فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وأنه أعطي المال فمنع الزكاة يعني هذا عاقبة المال. نعم. قال أبو حامد فمن رغب أبو حامد هون الإمام الغزالي لذلك يقيد بالطوسي لكن ما قال أبو حامد ومع ذلك يعني هو الشيخ يعني ليس يعني كلامه من كلام الفقهاء. أما الفقهاء لا يطلقون أبو حامد يطلقون الغزالي. أبو حامد عندما يطلق لإسفرايني لكن هلا عم يبين يعني قال أبو حامد لذلك لو قيدوا أفضل أو قال الغزالي. الغزالي معروف ما في غيره. قال أبو حامد يعني الغزالي نحن الله. نعم. فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده. نعم. وإن صرف إلى يعني هذا الكلام بالإحياء هذا الكلام. نعم. فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده. نعم. وإن صرف إلى الخيرات. نعم. إذ أقل ما فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذكر الله. فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته. فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن بس هو عم يقول هو فينبغي للمريد للمريد الذي سلك الذي يريد يعني أن يرقى يعني اتخذ هذا الطريق. ما قال ينبغي لكل أحد، كما نحكي الحق فينبغي للمريد مو لكل أحد. نعم. قال الجوزي: فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب، يعني بده يطلع عن كل شيء. طبعا ولو كان مريد، لأنه ما كان بيصير يكون مريد بيكون ما يلتفت إليه شيء يشغل قلبه، فطالما عنده مال بده يلتفت، لأنه بفطرة الإنسان بيحب المال، معناته بده يفرغ قلبه تماما يعني. نعم. قال الجوزي: مع أنه يعني الإمام الغزالي هو اللي جمع الفقه، كل الفقه هو المرجع بالفقه يعني، يقال هذا يعني. نعم. قال الجوزي: وهذا كله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال، وقد شرفه الله وعظم قدره وأمر شرفه الله شو المال وعظم قدره وأمر بحفظه، إذ جعله قواما للآدمين، وما جعل قواما للآدمين يعني لأنه جعله، يعني تشريفه وتعظيمه لأنه يحافظ يعني سبب حفظ الإنسان، لو الإنسان مكرم إذا المال مكرم معناه. إذ جعله قواما للآدمي، وما جعل قواما للآدمي الشريف فهو شريف. نعم. فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. القيد للآدمي الشريف فهو شريف، حلو القيد يعني. نعم. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. ونهى جل وعلا أن يسلم المال إلى غير رشيد. فقال: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بس كل هذا يسلم لغير رشيد لأنه إضاعة، ونهى عن إضاعة المال إضاعة، أما خروج عن ماله هذا ما نقول عنه إضاعة إلا إذا بدنا نقيده بكونه خرج وأهله محتاجون، هذا لا يجوز أبدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر. وقال لعمر بن العاص: وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال لسعد: إنك يعني سيدنا ابن وقاص، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون، يعني يمدون أكفهم إلى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ما نفعني مال كمال أبي بكر، يعني المال نفع، يعني أثبت عليه الصلاة والسلام للمال النفع. نعم. وقال لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ودعا لأنس وكان في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. بس بقى كله يعني مننا ننظر يعني منين عم ينطلق الإمام الغزالي، عم يقول للمريد يلي بده يعني يتجرد يعني هذا اللي ما بده شيء يشغل باله، يعني مثل ما سوى هو يعني حقيقة، يعني ترك العلم وترك وترك وترك ومشي وبقي يعني الإمام الغزالي. أما مطلقا لكل الناس لا، ما بيقول لكل الناس، ما بيقول لكل الناس الإمام الغزالي. نعم. وقال لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ودعا لأنس وكان في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. اي والله إيه يعني هذا نص على اكثر ماله وولده، هذا الناس ما بدهم دفشه. بس بيقول الامام الغزالي يعني: فان قلت يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل المال ما جعله يعني وجعله يعني مما ذكر سبحانه وتعالى انه عيشا، إيه لقلت يعني لقلت الناس يعني بدون شيء بفطرتهم يميلون إلى المال مهما منعتهم إلا وأنهم مقبلون. يعني هن بنزل بنزول، لذلك أنا عم شده يعني مهما قلت إلا بدون ينطلقوا. فهذا كل كلامي وهيك يعني فإن قلت هذا أنا فقلت هذا بفطرتهم يعني. نعم. وقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن المال صدقة إلى الله ورسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني عليه الصلاة والسلام بكونه يعني رسول العالمين، رسول الناس أجمعين، يعني الإمام الغزالي عم يتكلم بأحوال بعض الأشخاص يعني. نعم. قال الجوزي: هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنة، وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهه لا يعز، وأن سلامة القلب أليل من وجه من الحلال أليل. نعم. وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل. سلامة القلب قليل إلا ما يفتتن فيه الإنسان. واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر، لهذا خيف فتنته. هذا كلامها. نعم. ذلك قالوا ما قالوا. نعم. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه، وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فنفس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم، وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح، أثيب على قصده، وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته. ولما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، يعني حضر فرسه يعني أما بتمشي كتير بتمشي بلد، أما أدمى بتركض لأنه الركض السريع العدو اللي مسميه إيه ما يعني ما بيساوي مسافة كبيرة، ممكن تركض لكليين متر أكثر من هيك لا، يعني فركض واحدة إيه. فاللهم صل عليه قال أعطوه حي وأقطع النبي حضر فرسه. نعم. أجر الفرس يعني أجر الفرس حتى قام ثم رمى سوطه كمان، فقال أعطوه حبة بركة يعني حبة مسك مثل ما بيقول، قال أعطوه حيث كمان بلغ سوطه. ما شاء الله. نعم. وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وسع علي. ها. أيه. سيد الخزرج أقطع نعم أقطع أرض من أقطع قالوا أقطع إذا أقطع السلطان يعني أقطع من الأرض أني ما له مالك طبعا هو أخذ من الناس وعطانا أو قال اللهم وسع علي. نعم. وقال إخوة يوسف: ونزداد كيل بعير. هذا كله معاش كله لا بد منه. نعم. وقال شعيب لموسى: فإن أتممت عشرا فمن عندك. وإن أيوب لما عوفي نثر عليه رجل من جراد من ذهب، فأخذ يحفي في ثوبه ويستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ فقال: يا ربي فقير يشبع من فضلك. وهذا أمر مركوز في الطباع. وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم، وما ذكره عنه كبير المحاسب. نعم. يجب نعم. يجب يعني شيء يعني شو هذا يعني هيك في مقدار يعني. شوف أولي كمان رجل رجل من جراد لا لا نعم سيدي تفضل معلش. وما ذكره من حديث كعب، وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم، وما ذكره من حديث كعب وأبي وأبي ذر فمحال من وضع الجهال. مو صحيح هذا الصح. وخفي عدم صحته عنه للحوقه بالقوم. نعم. يعني الصوف التصوف أهل التصوف. وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت لأن في سنده ابن لهيعة وهو مطعون فيه. قال يحيى لا يحتج. يعني هنا كأنه استدراكه يعني فمو حال، لكن روي يعني استدرك على نفسه الشيء. قال روي وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت، إذا كان موجود ضعيف يعني وهو مطعون فيه ابن لهيعة. قال يحيى لا يحتج راوي الإمام مالك الذي يروي عنه الإمام مالك. نعم. والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة 25 وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32، فقد عاش بعد أبي ذر 7 سنين. شو المعنى هذا؟ معناته لأنه القصة حكيت أنه كان عليك سيدنا عبد الرحمن متوفى ومدح. شو قال؟ أبو ذر وعبد الرحمن ابن عوف. سيدنا كعب حكى الحكي بعد ما توفى سيدنا عبد الرحمن. أيوه. عم يقول له القصة مو صحيحة. عبد الرحمن توفي بعد أبو ذر. نعم. أن أبا ذر توفي سنة 25 وعبد الرحمن سنة نعم قبله. قبله. جراد هنا بمعنى الأعداد الكثيرة من الجراد وليس الكثيرة المعروفة. أعداد كثيرة. أعداد كثيرة. ريشي. أي الله يبارك. مين قال هي؟ موقع تفسير. خلاص. موقع تفسير طيب. أي ماشي. فتح الباري. أنا البخاري الحديث. نعم. أو بالهي شو اسمه غريب الحديث ابن الأثير أو بلسان العرب، لأنه الغريب كله بلسان العرب موجود. يلا سيدي. ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثه موضوع. ثم لفظ ما ذكروه نعم من حديثهم يدل على أن حديثه موضوع. ثم كيف تقول الصحابة إنا نخاف على عبد الرحمن؟ أوليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؟ يعني هلا ما ذكروه يعني عن الصحابة إنما نخاف على عبد الرحمن. نعم. ثم كيف تقول الصحابة إنا نخاف على عبد الرحمن؟ شلون؟ أوليس الإجماع نعم أوليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؟ فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه. بس ما قالوا يعني هلاك أو كذا أو نخاف يعني من هالحساب. نعم. ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن؟ وعبد الرحمن خير من أبي ذر بما لا يتقارب. فعلا يعني سيدنا ابن عوف مثل 10 المبشرين بالجنة، سيدنا أبو ذر مو من المبشرين يعني كلهم يعني خير رضي الله عنه، بس المبشرين أفضل. وعبد الرحمن خير من أبي ذر بما لا يتقارب، لكن يعني هذا الكلام فيه كلام يعني ينكر أبو ذر مع أنه الظاهر أنه لا يصل لمستوى سيدنا عبد الرحمن، مثل ما أن لكونه من 10 المبشرين لكن يعني لا يعني هذا إذا أن إنسان كان أعلى من إنسان والأقل منه أنكر عليه. يعني الله يرحمه، يعني في كثير من الناس عالي جدا بتشوف أنه بعض أشياء ربما تخالف الشريعة. طيب يعني هذا أنه هذا العمل إذا فعله هذا ما بصير حدا ينكر عليه؟ لا أبدا، مجمل أموره، لأنه دائما إذا إنسان حسناته أكثر من سيئاته هذا مجمل أموره هذا أفضل، لكن لا يعني أنه لا ينكر عليه، مو شرط هذا منه أن ينكر. لا، أن ينكر أبو ذر على عبد الرحمن وعبد الرحمن خير من أبي ذر بما لا يتقارض، يعني الأصل يعني ما يعني ينكر عليه أبدا، لا هذا ما في شيء. يعني هذا بصير، هاي كتير بصير، يعني أنكر عليه ما كنت في أول الدرجة؟ إيه، لما أنكر بهذا الحديث اللي قال عنه محال، هذا ما أنكر عليه. نعم. ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسبر سير الصحابة. أيوة. فإنه قد خلف طلحة 300 بخار. ثم تعلقه، من تعلق الذي استشهد بالحديث. تعلقه بسيدنا عبد الرحمن فقط، ما في حدا، يعني ما جاء شاهد تاني له. ثم تعلقه بعبد الرحمن يعني فقط وحده دليل على أنه لم يسبر سير الصحابة. نعم، يعني لم يسبر، لم يعرف يعني. فإن قد خلف طلحة 300 بهار، في كل بهار ثلاثة قناطير. شوف والبهار الحمل. ما شاء الله، نحن يعني بدون شيء ما أنه خلص. نعم. وكان مال الزبير 50,000 و200,000. 50 مليون يعني، كان مال ذاك، مو ورم تشتيش، مال كان. والله الناس بلا دفشي بدون. يعني لو لم يرد شيئا. نعم. وخلف ابن مسعود 90,000. وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد. نعم. وأما قوله إن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة، فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث، وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن في القيامة. إيه هذا يعني، أفترى من سبق وهو أحد العشرة المشهورين. إيه هذا يعني، ما الحظ هذا، ما في شيء. أفترى من سبق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بدر والشورى يحبو، أفضل الناس، الناس يتوسلون بهم. نعم، يحبو. ثم الحديث، والله فعلا يعني، ثم الحديث مع أنه الشيخ صوفي القرطبي. نعم. ثم الحديث يرويه عمارة بن زاذان، وقال البخاري ربما اضطرب حديثه، وقال أحمد يروي عن أنس أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وقال الدارقطني ضعيف. نعم. وقوله ترك المال الحلال أفضل من جمعه ليس كذلك، ومتى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. إذا صح القصد. نعم. وكان سعيد بن المسيب يقول لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه، فإن مات تركه ميراثا لمن بعده. والله يعني لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه. نعم. فإن مات تركه ميراثا لمن بعده. نعم. وخلف ابن المسيب 400 دينار، وخلف سفيان الثوري 200، بنقل عن سيدنا سفيان الثوري يعني قالوا له يظهر عليه بعيد عن الدنيا لكن يأتي يأخذ الماء. قال لولا هذه لتمندل بين الناس لولا المال. وكان يقول المال في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء، وإنما تحاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا باليسير. فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل إن التقلل منه أولى قرب الأمر، ولكنه زاحم به مرتبة الإثم. يعني هون الحد الفاصل بيناته. والله هو الحد الفاصل يعني الآية. خلينا يعني رب قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة يعني فطرت عليها. بعدين رب قال قل أنبئكم بخير من ذلك. يعني هذا مو هذا فصل هذا يعني. قلت ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دون يعني لو شفنا سيدنا عمر بن عبد العزيز خلف هو أظن 11 ولد ما خلف لحدا، ما في منه إلا أمير صار بعدين وغيره خلف لهم أموال. كان يتسول على أبو ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها. قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وسيأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى. يعني إمام الغزالي يعني ما أقول عنه وغيره يعني بيحكي بكتبه بيحكي الكلام كله بيحكي يعني، لكن الإنسان يعني مثل ما قال لما بزغ شمس السعادة في فلك الإرادة تركت هوى سعدة وليلى بمنزلي وعدت إلى مصحوبي أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. قال لبعض العلماء الكبار شافوا لابس مرقع وماشي بالصحراء ترك المدرسة النظامية ومشي، وكان هو يعني المشرف عليها والقائم عليها. قال له يا سيدي أليس الجلوس في مدرسة المدرسة النظامية خير من هذه الحال التي أنت فيها؟ اطلع وقال له هلا بهالبيتين. يعني الله يعفو. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض تقدم معناه يعني ملكا وخلقا وعبيدا. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيه مسألتان. الأولى اختلف الناس في معنى قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على أقوال خمسة. الأول أنها منسوخة، قاله ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وجماعة من الصحابة والتابعين، وأنه بقي هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلا الفرج عنه شيء ضيق جدا ما أحد يتحمل. وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وغيرهم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال يعني مثله شيء مثله يعني أو مثله. فقال النبي صلى يعني الله عليه وسلم يعني مثله يعني شيء قلوبهم شيء من شيء يعني هي فاعل من شيء. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. يعني الله يرضى عنه أن يبين الصحابة الصادقين كانوا. إذا إحنا اللي بيقول له أمرك سيدي أمر خلاص على عيني خمسة أيام بداية. لا الصحابة ما بيقولوا شيء يعني بدنا نساويه يعني. ما في عندهم يعني ظاهرهم مثل باطنهم من شدة صدقهم الله يرضى عنه من دم الدليل. يعني شلون هيك؟ قلت لنا هيك بس يعني ما بنقدر عليها. طيب شو بدنا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. في رواية أنه قال اللهم صل عليه أو تقولون كما قالت بنو إسرائيل قال اليهود يعني تقولوا يعني كما قال يعني سمعنا وعصينا. شو بدنا نقول؟ يا هي يا هي. طيب إذا ما قلنا هي نقول سمعنا وعصينا شو بدنا نقول يعني؟ يعني بينوا إياها اللهم صل عليه يعني ألزمهم بهي يعني هن أجابوا أنفسهم بأنفسهم عندما أجابهم بهذا الجواب يعني شيء مقنع. طيب شو منقول؟ نعم شاق كتير. طيب شو منقول؟ واللي عم يأمر الله شو اللي يطلع منها؟ اللهم صل عليه على الحكمة يعني صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله قالوا نعم نعم قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. نعم. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم. كل الأمر يعني أول شيء يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو إنما أنا رحمة مهدى. الشيء الثاني حتى نعرف أن الصحابة ما حدا مثله بهم الله رحمنا. يعني اليهود لو أخذوا هالطريق هذا وكانت من نفوسهم هالأمور هي وهالطاعة وهالشيء الطيب ما كان صار فيهم ما صار. لكن تبين خبث وشدة نسأل الله العافية معاصيهم وإبائهم يعني عن الخير عن الله وعن رسول الله. أما الصحابة الله يرضى عنهم كانوا الحقيقة النموذج الطيب عن المسلمين. لذلك الحمد لله الله عاملنا بهم يعني ويديهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله يعني عاملنا بالإنسان الجيد منا مو بالإنسان الساقط. هي نعمة عظيمة. لذلك أتما ترضينا عنه قليل. لذلك الله رضي الله عنه. الله رضي الله عنه يعني تعمل خير مع غيره الله بيرضى عليك. لذلك رضي الله عنه. الله يمدنا مدني. قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. ها. إيه أمره تقول له إيه تقول له إيه وخلاص هو أرحم لنا بنفسه. أي الأب يقول لك يا ابني قلت أنت قول إيه بس خلاص أبوك ما هيتركك. نعم. قال فألقى الله الإيمان في الله يكرمنا بالفهم. الله يكرمنا بالفهم. الله يكرمنا بالفهم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن في مولاه كان قاعد سليم النوري أخو الشيخ قاسم الوكاء سليم بدأ ففهمناها بدأ ففهمناها يعني أو قال له سليم بدأ ألف سليم والله ذكرت يقول بدأ ففهمنا بدأ ففهمناها أي منين نجيب هاي فعلا الله يكرمنا بالفهم. نعم سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال نعم. فألقى الله الإيمان في قلوبهم. يعني ليش عم أقول ده فهم يعني ما بيقول له أكبر منه وأعلم منه وغيره بيعمل له أمر مثلا إن شاء إيه خلص قول إيه إيه من بعض الله يوفقون يعني بعض الصوفيين قال له خلص قول إيه أنت لا تعترض إيه لا تعترض كونك يعني ما وصلت إلى درجة بالعلم. لكن لا يعني ذلك أنه إذا أمرني بشيء وبين خطأه أنا ما أعترض. يعني اهدنا الصراط المستقيم. نعم. ومشايخنا الله يرحمه كانوا صوفيين يعني كان الشيخ حسن للشيخ ما يحكي أولا يحكي كتير يحكي يعني استشكل ما يحكي شيء يعني سمعنا وأطعنا وسلمنا. نعم. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إمتى من قالوا سمعنا وأطعنا؟ نعم. فسبحانه وتعالى هو أرحم بنا. هي إذا اعترضت مسألة الإنسان وفيها تقوى الله وغيرها فيها معصية خلاص أنا أقف، لكن أشكو الأمر إليك، ما أشوف إلا انحليت. هذا مناقض من الآية. لذلك القرآن هو رحمة هدى ومشارة، نعم، شفاء، نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسع بهذا الفهم بس، لكن بابد استحضار هذا الفهم. يعني أوقات بينسى الإنسان، لذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكره هو حفظ أكثر منك، بس ذكره فيها. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. في تكرار ربنا في خطأ طباعة، قال قد فعلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا، شو التكرار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إيه على الذين من قبلنا، إيه نعم. قال قد فعلت، إيه على الذين من قبلنا. صحيح ولا واضح؟ إيه أبدا. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. في رواية: فلما فعلوا ذلك نسخها الله، ثم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسيأتي. الثاني، الأول أنها منسوخة. قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إنها محكمة مخصوصة، لكن نعم، وهي في معنى الشهادة التي يعني مخصوصة مو على إطلاقها، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، يعني مثل ما يعني ذكر بالأول، لا هي محكمة كمان، هي محكمة والناس ما يستطيعون، المخصوصة بشيء، وهي اللي بيدل على ذلك أنه أتت بسياق الرهن والشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني مقبول نوعا ما هذا الكلام. وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها أو نهي، ثم أعلم نهى الله يعني أو نهي عن كتمها. نعم. ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي في نفسه محاسب. أيوة فعلا، يعني إذا أخفيت شيء بتعرفه لا ما بصير. نعم. الثالث أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين، وقاله مجاهد أيضا. نعم. الرابع يعني يكون حاجة مع إن شاء الله يكون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتب علينا توبة لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزغه عنها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل والفشل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم خلقنا بالقرآن، اللهم خلقنا بالقرآن العظيم، اللهم خلقنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله نورا في قلوبنا وفي قبورك وفي قبورنا يا رب. اغفر لهم لشيوخنا صدق الله. استغفرت يا حبيبي.